بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. كنا انتهينا في شرح حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله رضي الله تعالى عنهما: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. ثم ذكرت بعض الروايات والزيادات التي جاءت في أصل هذا الحديث، وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنهما. انتهينا عند رواية أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يصح أهللنا أصحاب النبي يعني بتقدير يعني، فتكون على اللغة الفصيحة لا على لغة أكلوني البراغيث التي ذكرتها يوم أمس. بالحج خالصاً ليس معه غيره، خالصاً وحده. في زيادة أخرى قال: وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت، أي حاضت. وهذه رواية عند مسلم وأبي نعيم في المستخرج. وفي الصحيحين أيضاً قالت عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. وقالت عائشة: وكنت في من أهل بالعمرة. وهذا فيه إشارة إلى ما ذكرته أمس، أن في قول جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، وفي رواية لا نخلطه بالعمرة، وفي رواية إلا الحج مفردا، هذا في الجملة وفي الغالب. وإلا فإن من الصحابة الكرام من لبى بالعمرة، ومنهم من لبى بالحج مفردا، ومنهم من لبى قارنا بعمرة وحجا، كما تدل على ذلك رواية عائشة رضي الله تعالى عنها. قال جابر: حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل. الركن هو الحجر الأسود كما جاء في رواية عند أحمد وابن ماجه. فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول من القائل؟ فكان أبي يقول هو الرجل الراوي في السند الذي هو جعفر ابن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، كما جاء في السند الذي ذكره المسلم رحمه الله. حدث أبو بكر بن أبي شيبة واسمع إسحاق بن إبراهيم قالا جميعا: حدثنا حاتم، قال أبو بكر: حدثنا حاتم إسماعيل عن جعفر ابن محمد عن أبيه. فالقائل فكان أبي هو جعفر الصادق، فكان أبي محمد بن علي بن حسين يقول، ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الحديث مرفوع. كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا. هذا بداية ما يعمل ما يقوم به من أتى إلى مكة لأداء النسك. السنة في دخول مكة أن يكون نهاراً، والسنة النزول بذي طوى، وهو من طريق الثنية العليا تسمى باب المعلات من للمدينة. فالسنة أن يدخل إلى مكة نهارا كما فعله وثبت عنه صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر وبعض الصحابة إذا أتى مكة ليلا بات بذي طوى ويدخلها صباحا. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من الثنية العليا من كداء باب المعلات، ونزل قبل ذلك بذي طوى اغتسل بها ثم دخل نهارا. وجمهور العلماء على استحباب دخول مكة من هذا الطريق، لكن قيدوه بمن أتى من المدينة، بمن أتى من المدينة. وبعض أهل العلم قال بل إنه يستحب أن يدخل من هذا الطريق لكل من أراد أن يدخل مكة ولو لم يكن ميقاته من ذي الحليفة، وهو قول مذكور في مذهب مالك رحمه الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أتى مكة اليوم الرابع من ذي الحجة كما جاء في رواية عند مسلم وغيره، صبح رابعة مضت من ذي الحجة، صبح رابعة مضت من ذي الحجة. ومثل هذا التحديد لهذا الوقت استفاد منه العلماء مسألة مما تتعلق بمسائل السفر، وأن القصر إنما يدوم لمدة 4 أيام، على خلاف بينهم هل يحسب يوم الدخول أو لا يحسب، وهل يحسب يوم الخروج أو لا يحسب. فمنهم من يحسبه يوم الدخول، ومنهم من يحسبه من لا يحسبه، وبعضهم يحسب يوم الخروج وبعضهم لا يحسبه، ومنهم من يحسب يوم الدخول والخروج. فقالوا إنما يقصر المسافر مدة 4 أيام، فإن زاد فلا يقصر. ومما أخذوه أخذوا من الحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي بمكة 4 أيام، دخل صبيحة الرابع وخرج يوم الثامن فبقي بها 4 أيام، ولهذا كان يقصر. قالوا ولو زاد على ذلك لم يقصر، وهذا قول عند جمهور العلماء، وفي المسألة خلاف بين أهل العلم. والمشهور عند الحنابلة التحديد بعدد الصلوات، وأنه إن إذا نزل مكانا فإنه يقصر فيه مدة 20 صلاة، فإن زاد لزمه الإتمام. والمسألة فيها خلاف بين العلماء. وفي رواية قال جابر دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى، فهذا الذي يعني يسن إن تيسر دخل من كداء، نزل بذي طوى اغتسل فيها ودخل من كداء ثنية العليا باب المعلات إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر دخل من حيث شاء، وليلا أو نهارا أو ضحا أو قبل الزوال أو بعده، حيث أو ما تيسر لهم، وإن أمكن فعل ما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم كل فجاج مكة طريق ومنحر، طريق ومنحر، فيدخل من حيث شاء، لكن إن تيسر له ما ذكرنا فذلك أولى. ولأهل العلم توجيه في هذا الاستحباب، كونه دخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى. نعم. جاء في رواية وعند رؤية بيوت مكة يتوقف عن التلبية، يعني يأتي ملبيا، فإن رأى بيوت مكة توقف عن التلبية. هذا الحديث حديث ابن عمر في البخاري، وأنه كان إذا رأى بيوت مكة توقف عن التلبية، ونسب ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند ابن خزيمة إذا رأى عروش مكة، والعروش المقصود بها البيوت، المقصود بها البيوت. وهذا هو الأقوى دليلا أن الداخل يتوقف عن التلبية إذا رأى بيوت مكة ليتجهز للنزول وأداء النسك الذي أتى إليه. وعند المالكية يفصلون ويفصلون فيرون إذا أحرم من الميقات بحج أو عمرة فهذا الذي يتوقف عن التلبية إذا رأى بيوت مكة أو رأى الحرم، أما إذا كان إحرامه من الجعرانة أو الحديبية أو أدنى الحل فإنهم يرون أن التوقف إنما يكون إذا دخل مكة وإذا دخل مكة. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن التوقف عن التلبية يكون إذا رأى الكعبة، إذا رأى الكعبة. وذهب أيضا بعضهم إلى أنه إذا استلم الركن الأسود توقف عن التلبية، وهو القول المشهور بل الصحيح عند الشافعية وأيضا المنقول عند عن الحنابلة. والأقرب والعلم عند الله أنه إذا رأى بيوت مكة توقف عن التلبية، هذا الذي جاء عن ابن عمر، وما جاء سوى هذا أنه يتوقف عن التلبية إذا استلم الركن فهذا لا يصح. ويروى في هذا حديث عن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي إسناده ضعف، وحديث آخر عن أسامة بن زيد وفي إسناده ضعف، وحديث آخر عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، والصحيح فيه الوقف. ولهذا فالأرجح دليلا أنه يتوقف إذا رأى بيوت مكة كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. وفي رواية قال جابر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد، هذه الرواية عند ابن خزيمة والحاكم، وأي أنه جعل البعير خارج المسجد ودخل ودخل، ولا يعني ذلك أن روث البعير يعد نجسا، بل الذي عليه الاتفاق أن ما يؤكل لحمه روثه ولا يعد نجسا. وقد جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل براحلته حتى أدخلها رحبة أو ساحة المسجد بالمدينة فربطها، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم مسائل أجابه عنها عليه الصلاة والسلام. وطافت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وهي على دابة كما جاء في الحديث في حجته عليه الصلاة والسلام، وأيضا يحلق بأرض مكة حمامها ويخرج منه روثه وبوله، فالذي عليه جمهور العلماء أن ذلك ليس بنجس. فأناخ راحلته عليه الصلاة والسلام عند باب المسجد ثم دخل. والسنة في دخول المسجد أن يدخل من باب بني شيبة، من باب بني شيبة، لأنه ينتهي به إلى الحجر الأسود، هكذا الذي جاء في سنته عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب الآن لا يمكن الدخول منه لأنه مسدود، لكن قد يدخل من أبواب قريبة منه، من أبواب قريبة منه تقريبا على يمين باب المشهور الآن باسم باب الملك عبد العزيز. نعم. وحتى ينتهي به إلى الحجر الأسود. وينبه العلماء هاهنا إلى آداب دخول المسجد، وهو أن يدخل برجله اليمنى وأن يأتي بالدعاء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو الدعاء الآخر أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا دخل المسجد واقترب من البيت فإذا رأى البيت ذهب كثير من العلماء وجاء في الآثار السلف أنه يسن أن يرفع يديه ويدعو، يسن أن يرفع يديه ويدعو، وهذا جاء موقوفا ثابتا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومن الآثار الموقوفة في الدعاء ما رواه البيهقي بسند حسن عن عمر رضي الله عنه أنه يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. قال حتى أتى البيت، أتينا البيت معه استلم الركن، يعني الحديث فيه هنا اختصار، وهذه الروايات جاءت عن جابر من طرق أخرى وجاءت عن غير جابر من طرق أخرى. ومن السنة أيضا عند بداية الطواف الاضطباع، أن يضطبع. والاضطباع كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، وهذه العمرة كانت بعد فتح مكة، فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى. هذه رواية عند أبي داود وغيره، وهي رواية صحيحة عن ابن عباس. وفي رواية أخرى رواها البغوي في شرح السنة في حديث صحيح من طريق يعلى بن أمية قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر. وهذا لا ينافي ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من الحث والترغيب في أن يكون الثياب من البياض، وما جاء في كونه صلى الله عليه وسلم لبس البياض، لأن المراد ببرد أخضر ليس عموم، لا تعمه الخضرة، وإنما فيه نوع من الخيوط خضراء. والبرد هي ثياب اليمانية بيض مخططة، فلربما كان بها خيوط خضراء، فأشار يعلى بن أمية إلى ذلك وإن قيل أنها خضراء ففيه الإشارة، أو أنها بيض مخلوطة بخضراء، قد يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم غير إحرامه بآخر، وهذا ذكره العلماء على أنه مشروع إذا اتسخ إحرامه أن يغيره بآخر. فهذه السنة ألا وهي الاضطباع، يأخذ الرداء فيجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، يمسك الرداء يجعل وسطه تحت إبطه الأيمن، فيرخي يسار الرداء على صدره ويرمي بيمين الرداء على كتفه، ويرمي. هذه الطريقة السهلة كما جاء بيانها في عن أهل العلم وفي الآثار، لأن بعضهم قد يحصل عليه: خذ الرداء اجعل وسطه، لأن الرداء يكون على هيئة مستطيل، اجعل وسط الرداء تحت إبطك الأيمن، وأرخي يساره على صدرك ويمينه رد واقذفه ورده على كتفك الأيمن، كما جاء في حديث ابن عباس. وهذه سنة عند جمهور العلماء ما عدا مالك، فمالك رحمه الله لا يرى سنية الاضطباع، بل يرى كراهيته، بل قد يدخل هذا عند المالكية في باب الابتداع والمكروه، ولم ينقل سنية ذلك إلا عن الإمام سند رحمه الله كما قال ابن رشد ذلك، وإلا فيعد من المكروهات عند المالكية. والسنة ثابتة كما قال شيخنا أحمد بن أحمد المختار في تعليقه على مختصر خليل في كتابه مواهب الجليل من أدلة خليل، والكتاب مطبوع في 4 مجلدات. أراد شيخنا أن يذكر أدلة الفروع أو أدلة المسائل في فقه مالك، الأدلة أو المسائل التي هي مبنية على الدليل، أما التي هي محض اجتهاد لم يتطرق لها. ففي هذه المسائل بعد أن ذكر خليل في مختصره سنن الإحرام وسنن الطواف، قال شيخنا: وثمة سنة خامسة لا أتردد في أن أقول إنها سنة رغم أنفي المذهب، وذكر حديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه، ورحم الله تعالى شيخنا رحمة واسعة. نعم. فقال: استلم الركن فرمل. في رواية عند أحمد بن ماجة الركن استلم الحجر الأسود، وفي رواية عند مسلم: ثم مضى على يمينه. هذا الركن الأسود، يمينه هو هذا، يمين الركن الأسود لا يمضي على يساره. ولهذا قال العلماء أن شرط الطواف أو من شروط صحة الطواف أن يكون البيت على يسارك، من شروط صحة الصلاة الطواف كون البيت عن يسارك، لأنه إذا كان على يمينك لا يصح هذا الطواف، لا يصح هذا الطواف. وقد يغفل بعض الناس خاصة من يرشد غيره فيطوف والبيت على يمينه، وقد رأيت أحدهم يرشد الناس ويرشد جمعا يبين لهم سنن الطواف، فهم يطوفون وهو مستقبل لهم ويمشي القهقر الوراء. البيت أين يكون؟ على يمينه ولا يساره؟ على يمينه، على يمينه. وهذا يعني لا يصح هذا الطواف، فأشرنا إليه بهذا الأمر، وهو أنه من شرط صحة الطواف بالاتفاق أن يكون البيت على يساره. وفي الرواية التي ذكرتها عند مسلم والنسائي وغيره ثم مضى عن يمينه إشارة إلى أن البيت يكون على اليسار، نعم، فهو شرط في صحة الطواف. طيب، قال استلم الركن. السنة في استلام الركن على أربعة أحوال: إذا استطاع أن يصل إليه قبله وسجد عليه واستلمه بيده، وهذه سنة عند جمهور العلماء، لكن مالك يقول يقبله فقط لا يسجد ولا يضع وجهه عليه، بل يرى ذلك مكروها بل من البدع، وهذا مما يدل على قوة أصول مالك في باب البدع وفي باب سد الذرائع. فالشيء الذي لم يصله فيه أثر ويخشى أن يرى الناس من الناس فيه لزوما ووجوبا سد يسد عنهم ذلك، ولهذا نص وصرح غير واحد من أصحاب المذهب على كراهية ذلك، وأن مالك كرهه، وقال بعضهم بأنه يخشى منه الابتداع لأجل هذا الذي ذكرت، لكن ثبت هذا في الحديث، وأنه عليه الصلاة والسلام قبله ووضع، وأنه يوضع عليه الوجه ويسجد ويستلمه بيده. والأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه واضح أنه قال: لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال عليه الصلاة والسلام لعمر: إنك رجل قوي شديد، فإن استطعت أن تقبله فافعل، وإلا فلا تؤذي الناس. هذا أول، إذا عجز عن ذلك، وهذا ثابت في الصحيح، إذا لم يمكنه استلمه بيده، إذا لم يستطع أن يصل فليستلم بيده ويقبل يده، وهذا أيضا ثابت كذلك في الصحيح. إن لم يستطع أن يقبل، أن يستلم بيده، فيستلمه بشيء، كما جاء في الصحيح، في الصحيحين في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن بمحجن معه، بمحجن معه. هذه الرواية في الصحيحين، و يعني المحجن عصا صغيرة منحنية الطرف، منحنية الطرف، فإذا استطاع أن يستلم الحجر بشيء استلمه. في البخاري لم يذكر ثم يقبله، هذه رواية جاءت عند مسلم ثم يقبله، أي الشيء الذي يستلمه به يقبله، يقبل ذلك الشيء. إذن التقبيل فيه ثلاث: إذا وصل إليه قبل الحجر وسجد واستلم بيده، إن لم يستطع استلمه بيده وقبل اليد، إن لم يستطع استلمه بشيء وقبل ذلك الشيء، وقبل ذلك الشيء. لعل بعضكم إذا سمع دروسنا في بعض مسائل الحج، في دروس قلت يستلمه بشيء ويقبله، وفي دروس قلت يستلمه بشيء ولا يقبله، والآن أقول أستلمه بشيء ويقبله، فما وقع من في دروس لنا مضت، ومن آخرها شرح كتاب المناسك من كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب، قلت أنه إذا استلم بشيء لا يقبل، وهذا خطأ نتراجع عنه، لأنه غفلنا وغابت عنا هذه الرواية التي في مسلم، لأن رواية البخاري ليس فيه التقبيل، وإنما هي في رواية مسلم. فهذا من الاضطراب الذي وقع لي في هذه المسألة، فليتنبه. والاستلام بشيء يقبل ذلك الشيء، فما وقع في الدروس، درس نقول كذا ودرس نقول كذا بحسب ما استحضرنا من الدليل، وإن شئت قلت اضطرب الشيخ في المسألة. لكن الحديث في صحيح مسلم استلمه بمحجن وقبل المحجن من حديث أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال فرمل، فرمل. طيب عند الاستلام جاء أنه صلى الله عليه وسلم، طيب إذا لم يستطع أن يستلم بشيء ماذا يفعل؟ يشير إليه، يشير إليه، لكن ليس كما يفعل بعضهم ويفعل. جاء الرواية قال استقبله، استقبله وأشر إليه، فاستقبله، وفي رواية استقبله وأشر، فيستقبل الحجر ويشير ماذا إليه بيد واحدة بيمناه تكفيه، كما قال شيخنا ابن عثيمين بعضهم يفعل هكذا أو يرفع يد، لا يكفي يد واحدة، يستقبله ويرفع يد. هذه الرواية هي التي جاءت فيها التسمية، أشار إليه وقال بسم الله، ولهذا بعض أهل العلم قيد قال التسمية إذا أشار لا إذا استلم، وبعض العلماء ذهب إلى أن التسمية على استغفر التكبير، التكبير ليس التسمية، التكبير، قال أشار وكبر، يعني قيدوا التكبير بالإشارة. أما إذا قبله أو استلمه بيده أو بشيء وقبل الشيء لا يحتاج إلى التكبير، لكن أكثر العلماء على أنه يكبر إذا استلم أو أشار على حد سواء. التكبير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وأما التسمية فإنما وردت عن ابن عمر موقوفا عليه رضي الله تعالى عنه فيما رواه البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة، هذا هو الوارد، بسم الله الله أكبر. فالتسمية موقوف ثابتة وموقوفة على ابن عمر، والتكبير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما زيادة اللهم إيمانا بك وتصديقا بنبيك وتشريفا لبيتك ونحو هذه الأذكار، وإن جاءت مروية عند البيهقي وعند ابن سعد وغيره، لكن بطرق بعضها ضعيف وبعضها مرسل لا يثبت في ذلك شيء، كما قال غير واحد من أهل العلم. الرمل ويقال الخبب، وهو سرعة في المشي مع تقارب الخطى وتحريك الكتفين على هيئة من يجري، على هيئة من يجري. فرمل ثلاثا، وفي زيادة حتى عاد إليه، حتى عاد إليه. هذه الزيادة لها فائدتها، لأن أصل الرمل إنما كان لسبب، لما صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن أول عمرته التي كانت في ذي القعدة سنة 6 عام الحديبية، وقالوا تأتمر من قابل، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة التي يسميها بعض العلماء عمرة القضاء، وبعضهم يسميها عمرة القضية، القضاء على أساس أنه قضى عمرة الحديبية، والقضية على أساس أنها العمرة التي تقاضى مع المشركين عليها، وينبني على ذلك خلاف هل من أحصر عن الحج أو العمرة يلزمه القضاء أو لا يلزمه، فمن سماها عمرة القضاء قال يلزم من أحصر القضاء، ومن سماها عمرة القضية أي تقاضوا عليها فليست قضاء لما سبق. فلما جاء في عمرة القضية ودخل مكة جالس المشركون من جهة الحجر، من جهة الحجر المكان الذي فيه ذلك الجدار المجوف المنحني الذي هو يدل على أنه تتمة البيت، جلسوا من ذلك المكان، وانتهى إلى سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش يقولون وهنت هؤلاء حمى يذرب، وأيضا يعني يستضعفونهم أن يصبروا وأن يقدروا على حمى مكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يري الصحابة الكرام هؤلاء المشركين الجهد والقوة، ومثل هذا مما يطلب ويرغب فيه وليس من باب الرياء أو من باب التفاخر والتعالي والتكبر والترفع، وإنما إظهار القوة والجدد لأهل الشرك وأهل الكفر، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الصحابي يمشي متبخترا فقال هذه مشية لا يحبها الله إلا في هذا الموضع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأمرهم أن يروا المسلمين قوتهم وجهدهم وصبرهم، فكانوا يرملون جهة على يمين الحجر الأسود وجهة الحجر وعلى وقبل الركن اليماني، فإذا انتهوا بين الركن اليماني والحجر الأسود، نسأل الله تعالى أن نكون قريبا منهم مثل هذا إن شاء الله، قال أمرهم أن يمشوا استبقاء عليه، استبقاء عليهم، فعلوا ذلك ثلاثة. قال ابن عباس وقد ذكر السبب لكنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم فرملوا. هذا كان في عمرة القضية. في عمرة الجعرانة كان الرمل حول البيت كله، وإن كان هذا الفعل لسبب لكنها بقيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في رواية حتى عاد إليه، أي إلى الحجر الأسود. فلا يقول قائل الرمل كان لسبب وقد زال، أو الرمل كان من الحجر الأسود وحول الحجر إلى الركن اليماني ثم يمشي، فجاء ما يدل على أن الرمل يكون من الحجر إلى الحجر، وصار ذلك سنة باقية. نعم، فرمل ثلاثا. السنة أنه إذا جاء إلى الركن اليماني مسحه بيده فقط، لا يقول أي ذكر، خلافا لمن قال مسح وقبل وقال الله أكبر، وهو قول مروي في مذهب مالك، لا يثبت في ذلك شيء، وإنما يمسح بيمينه إن استطاع، فإن لم يستطع ترك. وينبغي أن يحرص على هذا لقوله عليه الصلاة والسلام مسح الركنين أي اليماني الحجر الأسود اليماني يحطان الخطايا حطا، يأتي الحجر الأسود يوم القيامة له عينان ولسان يشهد على من مسحه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد قال ابن عمر فما زلت مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا ويمسحه عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يقف على السيرة وعلى الطابور حتى ينتهي إليه ثم يذهب من غير أن يدفع أو أن يدافع، حرصا على هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تيسر له ذلك فليحرص عليه. وجاء في الحديث عند أبي داود وأحمد وغيره من طريق عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركن اليماني وحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. هذا الرمل إنما يكون في طواف القدوم خاصة، لا يكون في أنواع الطواف الأخرى، كذلك الاضطباع يكون في طواف القدوم. ما هو طواف القدوم؟ هو أول طواف تأتي به إلى مكة، تفعله إذا أتيت مكة. فمن جاء مثلا مفردا أو جاء مفردا، فهذا جاء مفردا بالحج، فإذا دخل مكة طاف للقدوم. من جاء قارنا أو متمتعا بمعنى معتمرا، فالقارن جمع بين عمرة وحج لكن لا يتحلل، والمعتمر جمع بين عمرة وحج فيؤدي عمرة ثم يؤدي إيش؟ الحج. فهذا يطوف طواف العمرة ويدخل فيه طواف القدوم. فطواف العمرة وطواف الحج ركن، فالأقل درجة يدخل في الأقوى. فهنا إذا طاف طواف العمرة دخل تحته طواف القدوم، ويفعل هذا الفعل الذي هو ماذا؟ الذي هو الاضطباع والرمل. طواف القدوم عند جمهور العلماء سنة من السنن، وعند المالكية واجب يلزم بتركه دم، عكس طواف الوداع. فطواف الوداع جمهور العلماء على أنه واجب، وعند مالك سنة لا يلزم بتركه شيء. وهل يلزم المفرد، وهل على المفرد طواف القدوم؟ وهل طيب المفرد، المفرد مسألة أخرى، المفرد إذا لب بالحج وأهرق، أهرق تائب وضاق عليه الوقت فلم يستطع أن يأتي مكة، ذهب إلى منى مباشرة، ذهب إلى منى مباشرة فلم يطف للقدوم، لم يطف للقدوم، هذا عند مالك إذا نسي أو كان مراهقا أي ضاق عليه الوقت ولم يطف للقدوم لا شيء عليه، لا شيء عليه. طيب يذهب إلى منى ثم عرفة ثم مزدلفة ثم منى ثم ينزل مكة، إذا نزل مكة أليس هو أول قدوم عليه وسيطوف أي طواف؟ طواف الإفاضة، لكن هو من ناحية يعد طواف قدوم في حقه، فيسن له عند ذلك الاطباع وكذلك الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، فليتنبه لهذا، فليتنبه لهذا. قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا، وفي رواية على هينته، المشي يمشي على هينته، هذه الرواية عند الطحاوي. الطواف يسن فيه أن يذكر الله جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن نطق فلينطق بخير، وهذا روي مرفوعا وموقوفا وهو ثابت. ويشرع في الطواف أن يذكر الله، يستغفر، يهلل، يكبر، يدعو، ينصح، يبين أحكام للناس، وأن يقرأ القرآن، وله أن يقرأ القرآن، وإن كان عند مالك يكره ذلك، وأيضا رواية عند الحنابلة على كراهية ذلك، لكن هو داخل في مطلق الذكر، بل أفضل الذكر القرآن الكريم كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومشى أربعا ثم نفل، إذا أتم السبع ماذا؟ أعاد الرداء كما كان، يعني تنتهي صفة الاطباع ها هنا. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، أي ذهب إليه، فقرأ واتخذوا، أو على قراءة الجمهور واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قراءتان سبعيتان، واتخذوا أو اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يأتي إلى هذا المقام. في رواية عند النسائي يرفع صوته يسمع الناس، يرفع صوته يسمع الناس، فجعل المقام بينه وبين البيت، فجعل المقام بينه وبين البيت، هذا يدل على أن المقام لم يكن ملتصقا بالكعبة، هذا يدل على أن المقام لم يكن ملتصقا بالكعبة، وللعلماء في ذلك كلام، فمن أهل العلم من يرى أن المقام كان ملتصقا بالكعبة، فلما سبب نوع زحام للناس كان من عمر رضي الله تعالى عنه أن أخره عن الكعبة، كان جهة باب الكعبة فأخره إلى حيث هو الآن، فهو خلاف بين أهل العلم. ظاهر الرواية تدل على أنه لم يكن أي المقام ملصقا بماذا؟ ببيت الكعبة، إلا على القول أن المراد بالمقام جميع الحرم وجميع مواضع المناسك، وهو قول بعض أهل العلم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي مواضع المناسك، ولهذا من أهل العلم من يصلي بعد الطواف ركعتين، وبعد السعي ركعتين، وإذا أتى منى ركعتين، وإذا أتى عرفة ركعتين، وبمزدلفة ركعتين وزيد، وإذا نزل إلى منى أيضا، وإذا نزل إلى مكة، ففسروا المقام بمواضع النسك، هو قول لطائفة من أهل العلم. والأظهر أن المراد بالمقام هو نفس المقام الذي هو الحجر الذي عليه أثر قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم، فجعل المقام بينه وبين البيت. في رواية قال فصلى ركعتين، رواها أحمد والبيهقي، ركعتان تابعتان للطواف. عند المالكية يقولون الركعتان إن كان الطواف واجبا فالركعتان واجبتان، وإن كان الطواف تطوعا فالركعتان تطوع، وفي قول آخر عند المالكية أن الركعتان واجبتان مطلقا، سواء كان الطواف واجبا أو تطوعا. وقول ثالث في المذهب أن الركعتان إن كان الطواف واجبا فهي واجبة، أما إن كان الطواف تطوعا فإذا دخل فيهما وجبتا، وإن لم يدخل فيهما كانتا تطوعا. والأقرب لزوم ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت سبعا أن يصلي ركعتين خلف المقام في أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار. وفي أثر آخر يقول عليه الصلاة والسلام: لكل سبع ركعتان. ورجح بعض العلماء وقف هذا الأثر، والله أعلم. نعم. فجعل المقام بينه وبين البيت. قال جعفر بن محمد: فكان أبي يقول ولا أعلمه أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. في زيادة عند النسائي والترمذي قال: قال يقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، سورتان عظيمتان فيهما من معاني التوحيد الشيء العظيم. فسورة الكافرون فيها تحقيق توحيد الألوهية، وسورة الإخلاص فيها ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وفي ضمن ذلك توحيد الربوبية. ولهذا بعض العلماء يجعل التوحيد على قسمين، على نوعين: توحيد الإرادة والقصد، وهو الذي نسميه أو يسميه بعض العلماء توحيد الألوهية، وتوحيد المعرفة والإثبات يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولابن القيم كلام جميل في المواضع التي استحب فيها الصلاة بهاتين السورتين، ومن ذلك سنة الفجر وسنة المغرب. فقال: يستفتح العبد أول نهاره بركعتين يقرأ فيهما بهاتين السورتين إشارة إلى تحقيق هذا التوحيد، ويختتم نهاره أيضا بهاتين السورتين إشارة إلى تحقيق هذا التوحيد. أول ما يدخل به الإسلام المرء هو التوحيد، ورغب عليه الصلاة والسلام أن يكون آخر كلام المرء بهذه الدنيا التوحيد، لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهما سورتان عظيمتان. هنا قال: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. بعض العلماء أخذ بظاهره، وهو قول مروي في مذهب أي مذهب مالك، يقرأ في الأولى بقل هو الله وفي الثانية قل يا أيها الكافرون مع الفاتحة طبعا، لكن الصحيح كما قال أكثر العلماء من المذهب وخارجهم وخارج المذهب أن القراءة تكون في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد. قال الحطاب: وذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول أن هذه الرواية جاءت من طريق آخر، فقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وبالتالي هذا يدل على أن إحدى الروايتين قد رويت بالمعنى الذي عرف من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يراعي الترتيب، يراعي الترتيب ولا ينكس سورة القرآن. قال: والأمر الثاني أنه ماذا الغالب على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في الركعة الأولى سورة، ثم في الركعة الثانية سورة أخرى بعد السورة التي سبقت، أي على ترتيب المصحف، وهذا هو الصحيح. نعم. طيب. ثم رجع إلى الركن فاستلمه. جاء في رواية عند الإمام أحمد: ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه. هذا من السنة، إذا تم ركعتين خلف المقام يذهب إلى زمزم يشرب، يشرب منه، يصب على رأسه وعلى أعضائه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: زمزم لما شرب له. وقال عليه الصلاة والسلام: هو شفاء سقم، هو طعام طعم وشفاء سقم. وله أن ينوي ما شاء، وله أن ينوي ما شاء عند شربه لهذا الماء، وهو ماء مبارك. نعم. ثم رجع إلى الركن فاستلمها، أي الركن الأسود يستلمه على النحو الأول، ها؟ على النحو الأول ينتهي إليه يقبل ويسجد، إذا لم يستطع استلم بيمينه وقبلها أو بمحجن وقبل المحجن أو شيء، وإلا أشار استقبله وأشار إليه قائلا بسم الله والله أكبر، ثم خرج من الباب إلى الصفا. وفي رواية خرج من باب الصفا، وهذه الرواية عند الطبراني في معجمه الأوسط. إذا جئت إلى الركن اليماني رجعت إليه، فإنك إذا درت خلفك وجدت باب الصفا تخرج منه دون أن تلتفت لا يمنة ولا يسرى، هذا الحجر الأسود خلف دور مباشرة خلفك تجد باب الصفا تخرج منه وتنتهي إلى الصفا من غير أن يقع لك يعني اختلال ونحو ذلك. قال فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة. نعم، هنا فيه بيان لصفة السعي. قال فلما دنا من الصفا، الصفا بالفتح، الصفا والصفوان هو العريض من الحجارة الملساء وجمعها صفات، وهو الجبل المعروف بأبي قعيس أبي قبيس بأبي قبيس، والمروة هو أصل جبل قعيقعان، الصفا أصل جبل أبي قبيس والمروة أصل جبل قعيقعان، والسعي يكون بينهما. ومعروف قصة السعي وأنها كان هي سنة أمنا وأم إسماعيل هاجر عليها السلام لما ترك إبراهيم في مكة، كما قال إني بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ترك معه شيء من المال من الماء وشيء من التمر، فلما نفذ ذلك جعل إسماعيل يضرب ويتخبط من شدة الجوع والعطش، فتركته قريبا من مكان البيت، ولما يكن البيت مبنيا وجعلت تعلو رأت ذهبت إلى الصفا فظهر لها جهة المروة سراب كأنه ماء، فنزلت حتى إذا وصلت إلى بطن المسيل الذي هو المادي رفعت عن ثوبها وسعت، أي جرت جريا شديدا حتى علت على المروة، فرأت كالسراب عند الصفا فرجعت فعلت 7 انتهت إلى المروة، فعند المروة سمعت صوتا قالت اظهر فقد أسمعت إن كنت موجودا نحو ذلك، جبريل جاء فضرب بجناحه الأرض فماذا نبع من الأرض معينا من زمزم معينا من الماء، فسمعت حركة عند أمام ولد إسماعيل فجاءت فإذا بالماء ينبع وهو ماء معين ماء معين يفور من الأرض، فجعلت تجمعه وتقول زم زم زم أي يجتمع. قال عليه الصلاة والسلام رحم الله أم إسماعيل لو تركته لكان عينا معينا، لكن جمعته فصار إيش فصار بئرا. هذا سبب السعي، هذا هو سبب السعي بين الصفا والمروة، فهي سنة أمنا أم إسماعيل هاجر عليها السلام. نعم، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، الله عز وجل بدأ بالصفا إن الصفا، وفي رواية نبدأ عند أبي داود والنسائي نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به، جاء في رواية عند الدارقطني بلفظ الأمر ابدأوا بما بدأ الله به، والرواية من ناحية الحديثية قال بعض العلماء أنها ضعيفة شاذة لا تثبت. نعم، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، جاء في روايات أخرى أنه عليه الصلاة والسلام قرأ قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متى يقول؟ وهو صاعد. ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به. نعم. طيب، فرقى عليه أي على الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، وفي رواية عند أبي داود النسائي ثلاثا، وفي رواية أيضا عند النسائي ابن ماجه وحمده وحمده. إذن يعلو على الصفا ويستقبل البيت، يحاول أن يرى الكعبة. الآن من الصفا يراه، أم بخلاف المروة فالجدار يمنعه، فإذا رأى الكعبة انتيسر، وإلا فيستقبل البيت. فماذا يفعل؟ يوحد ويكبر ويحمد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. وقال هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. في رواية عند أبي داود النسائي، عند أبي داود النسائي بزيادة يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده في زيادة عند ابن ماجه لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، في رواية جاءت أو في حديث آخر أنه رفع يديه. إذن يوحد ويكبر ويحمد ثلاثا، يقول هذا الذكر، يرفع يديه فيدعو الله تعالى ما شاء، ثم يضع يديه فيعيد الكرة، ثم يرفع يديه ويدعو ما شاء، ثم يضع يديه فيعيد الذكر ثالثا، وينزل ذاهبا إلى المروة بعد الثالثة لا يرفع يديه. قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة في رواية النسائي ماشيا ماشيا، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، ها سمى بطن المسيل، الآن يعلم له بالضوء الأخضر، فمن الضوء الأخضر يجري. قالت سعى، ها سعى يعني سعيا شديدا، السعي سعي شديد، كما جاء في بعض الروايات عن أنس، وبعض الروايات أخرى أنه رؤي عليه الصلاة والسلام ورداؤه يدور على قدميه حتى ظهر منه فخذه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا صعدتا يعني قدماه، كما جاء في رواية عند ابن ماجه، وفي رواية من الشق الآخر يعني من الشق من الطرف الثاني من الوادي، وادي عند الإمام أحمد، مشى حتى أتى المروة، في رواية عند النسائي وأحمد فرقى عليها حتى نظر إلى البيت. في المروة أيضا يحاول النظر إلى البيت لكن لا يستطيع، لما لوجود الجدار، لكن ماذا يفعل؟ يستقبل القبلة. ففعل على المروة كما فعل على الصفا فقط، لا يتلو الآية ولا يقول أبدأ بما بدأ الله به، وهذا واضح جاء موضحا في رواية أخرى، حتى إذا كان آخر طوافي على المروة، وفي رواية كان السابع، رواه الإمام أحمد بن الجارود. إذن دليل هذا على أن سبع طوفات يبدأ بالصفا ينتهي بالمروة، فمن الصفا إلى المروة واحد، ورجوعا اثنين، وذهابا ثلاثة، ورجوعا أربعة، وذهابا خمسة، ورجوعا ستة، وذهابا إلى المروة سبعة، لا على ما اختاره بعض المتأخرين من الحنفية أنها 14 مرة يذهب ويرجع، فهذا شوط واحد هنا ينتهي إلى الصفا لا ينتهي إلى المروة، وهذه الرواية واضحة، حتى كان آخر طوافي على المروة. وفي الرواية الأخرى عند أحمد كان السابع، كان السابع أي الطوفة السابعة. نعم. السعي حكمه ركن من الأركان باتفاق العلماء، السعي ركن من الأركان باتفاق العلماء في قول جمهور العلماء، وخالف في ذلك الحنفية، قالوا هو واجب، قالوا هو واجب، ونقل في قول عن ابن مسعود وغيره أنه سنة، والصحيح هو قول جمهور العلماء أنه ركن في الحج. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. قال جل وعلا: فلا جناح عليهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال عروة بن الزبير يا أمه، حديث عائشة، إذا طاف بالبيت سبعا فلا حرج عليه إذا لم يطف بالبيت بين الصفا والمروة. قالت ولم؟ قال لأن الله تعالى قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال بئس ما قلت، لو كان كذلك لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وسبب نزول الآية أن الصحابة كانوا يتحرجون من الطواف بين السفا والمروة. لماذا؟ لأن في الجاهلية كان عليهما صنمان، نائس إساف ونائلة، فكان المشركون يطوفون بينهما، فوجد الصحابة في أنفسهم أو في نفوسهم شيئا، فنزلت الآية أنه لا جناح أن تطوفوا بين هذين، بين الصفا والمروة، وقد أزيلت الأصنام التي كانت عليهما. فقالت إذا طاف بالبيت فلا يتم حجه أو عمرته حتى يطوف بين الصفا والمروة. الأحناف قالوا إنما ذلك واجب، ونقل عن ابن مسعود وبعض أهل العلم أنه سنة بدليل الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وفي قراءة فلا جناح عليه ألا يطوف كما قالت عائشة، وهي قراءة تفسيرية، لكن المرفوع عنه صلى الله عليه وسلم أقوى دليلا، فيقال هاهنا أن السعي ركن من أركان الحج، والركن لا ينجبر ولا يمكن أن يكون إلا بالإتيان به، فمن فوت الركن لزمه أن يأتي به، إن كان لم يقع في محظور من المحظورات رجع وأتى بالركن، وإن وقع في محظور من المحظورات فإنه يجاب على حسب المحظور الذي قام به، ولا بد أن يأتي بالسعي بين الصفا والمروة. نعم. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، إيش قال عندكم النسخة؟ ها؟ حتى كان آخر طوافي عن المروة. فقال طيب، فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلهما عمرة وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد، بل لأبد أبد. قوله عليه الصلاة والسلام هذا كان بعد أن أنهى سعيه كما جاء في هذه الرواية، إذا كان آخر طواف العمرة فقال لو أني استقبلت، يعني هذا كان متى؟ بعد أن أنهى سعيه، بعد أن أنهى السعي، فأمر من لم يسق الهدي أن يجعلها ماذا؟ أن يجعلها عمرة، وخطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الناس كما جاء في رواية عند أحمد قال يا أيها الناس، ويا أيها الناس، وهذا دليل من الأدلة التي استدل بها من يرى وجوب التمتع ومن يرى أفضلية التمتع على غيره من النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وأيضا أمر وألزم به عليه الصلاة والسلام، بل وغضب لما رأى من الصحابة إحجاما وإمساكا عن المبادرة كما سيأتي في الروايات. قوله عليه الصلاة والسلام لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، استعمال لو هنا أجاب عنه العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي في الحديث في صحيح مسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل ما قدر الله وضبطت، قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. المراد هنا بالنهي عن لو لأن فيها نوع اعتراض على القضاء والقدر ونوع اعتراض على الشرع، والمؤمن من تمام إيمانه التسليم للقضاء وللقدر وللشرع. وقد قال ابن عمر: إنه إنني بريء منهم وهم براء مني، أولئك الذين كانوا ينفون القدر. فيعتقد المسلم أن ما يفعله من الأسباب إنما هي أسباب لمسببات، ولكن يرى أن قضاء الله وقدره جل وعلا ماض مهما فعل، فذلك لا يحجز قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يرجع إلى الماضي فيغير، يقول لو كان كذا لوقع كذا، لا يمكن هذا، لأن هذا الذي وقع هو قضاء وقدر، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، فالذي وقع هو ذلك القدر، لا يقول لو أنه لم يفعل كذا لم يمت، أو لو فعل كذا لنجح، أو لو لم يفعل كذا لما رسب ونحو ذلك، لأنه ادعاء على أنه لو فعل السبب آخر لم يكن هذا القضاء وهذا القدر، وهذا طعن في القدر، تعلق بالأسباب وادعاء لعلم الغيب. ولهذا جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولا يجوز للمسلم أن يدعي أن لو لم يكن سبب كذا وكذا لكان غيره ولكان تغير القدر، هذا من الاعتراض وادعاء الغيب كما قلت. نعم، كما أن هذا الاستعمال يجعله متعلقا بالأسباب منصرفا إليها ومنصرفا عن الإيقان والقطع بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. ومن كمال التوحيد عدم الالتفات إلى الماضي، فما كان قد أصابك من مصائب فالواجب الصبر، وما كان من المعاصي والمعايب فالواجب التوبة والاستغفار إلى الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي تدخل على الإنسان الحسرة والندم والحزن ومعان تخالف القضاء والقدر، وفيها نوع قدح في توحيد المسلم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة لو، لكن جاء في أحاديث استعمالها. ولهذا قال البخاري وبوب أو وضع كتابا في صحيح كتاب التمني، وقال: باب ما يجوز من اللو، ما يجوز من اللو، وإن كان لو هو حرف لكن نزله منزلة الكلمة، منزلة الاسم، أدخل عليه الألف واللام على توجيه بعض العلماء، وبعضهم له توجيه آخر. باب ما يجوز من اللو، وقول الله تعالى: لو أن لي بكم قوة، وذكر فيه 9 أحاديث، بعضها فيها استعمال لو وبعضها فيها استعمال لولا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر أهل العلم الجمع بين الاستعمال وما جاء في النهي، فمن العلماء من فرق بين الماضي والمستقبل، قال الممنوع هو ما مضى، أما أن يكون مستقبلا فلا حرج، يعني لو يقع لي كذا وكذا فإني سأتصرف بكذا وكذا، قال هذا جائز ما لم يكون فيه جزم على وقوع شيء، كاعتقاد أهل الشرك الذين ينفون قضاء الله وقدره ويتعلقون بسبب، هذا لا يجوز لا في الماضي ولا في المستقبل. ومن أهل العلم من قال: إذا كان في لو اعتراض على الشرع، كما في قوله تعالى: لو أطاعونا ما قتلوا، ما وقع للمسلمين في غزوة أحد، ماذا قال أهل النفاق؟ لو أطاعونا وما أطاعوا أمر محمد عليه الصلاة والسلام ما قتلوا، اعتراض على الشرع، هذا لا يجوز، محرم، بل قد يصل إلى الكفر، فهذا لا يجوز. أو أن يكون اعتراضا على القدر، كما في قوله تعالى: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قال جل وعلا: قل فدروا أنفسكم موتا كنتم صادقين، وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد. هؤلاء الذين قتلوا سواء هذا السبب وغير، قدر الله عز وجل لهم الموت والقتل فإنه كائن لمح. فنواصل إن شاء الله. فالاعتراض على القدر هذا الذي يمنى وهو محرم. الثالث: ما يفتح الندم والتحسر، فإنه داخل في النهي أيضا، لأنه فيه إظهار الحصر على قلب المؤمن والندم والحزن وانقباض النفس، والله جل وعلا يريد منا انشراح الصدر. إذا كان على أمور الدنيا وأمور تعود عليه بالضرر، لا الندم على فعل سيء، لا التحصر على فوات خير يقربه إلى الله، ليس المقصود هذا، وإنما ما يتعلق بأمر الدنيا. هذا الاستعمال الثالث، وهو استعمال اللوم من باب التحصر والندم على أمور لا يكون الحال فيها كذلك، هذا أيضا داخل في النهي، وجاء ما يدل عليه عموما. ولا تمنوا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، اسألوا الله من فضله. فذكر بعض أهل العلم هنا أيضا مثل هذا المعنى، إلا إذا كان تمني الخير. واستعمال له في المعنى الرابع للتمني فحسب، للتمني فحسب، فهذا حكمها حكم المتمنى، إن كان خيرا فهي خير بحسب درجاته، وإن كان شر فهي شر. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فيعني يستعمل المال في الحق فسلطه على هلكته بالحق ويقوم بهذا العلم أثناء لإطفاء النار، ورجل آتاه الله علما ويؤتيه مالا قال: لو أن عندي مال فلان لفعلت كفعله، قال: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتي علما تصرف فيه بالباطل، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما قال: لو أن لي مال فلان للذي يعمل الوزر لفعلت كما فعل، قال: فهما في الوزر سواء. فتمني الأول خير ورفعه إلى درجة من يعمل الخير، وتمني الآخر الشر وهو في الوزر مع من يقوم به سواء. فهذا المعنى الرابع. والمعنى الخامس أن تستعمل لو لمحض الخبر، لمحض الخبر، كما في حديثنا هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. وبعض العلماء يجعل لو هاهنا من باب التمني، والعلم عند الله تعالى. أين؟ طيب، قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. لو هذه شرطية جوابها إما أن يكون ثابتا أو منفيا، إن كان ثابتا تدخل عليه اللام ويصح حذفها كما جاء هنا: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها، جعلتها دون اللام، لكن جاء في رواية عند أبي داود: ولا جعلتها، وكلا اللغتان وكلاهما صحيح، وجاء بهما التنزيل، وجاء بهما التنزيل كما قال جل وعلا: أفرأيتم ما تزرعون ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. ثم قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه دون لا. وكلا في كلا الأمرين الإثبات. أما في النفي فلا تدخل اللام على الجواب، لا تدخل اللام على الجواب إلا على قلة في استعمال العربي كما قال أهل العلم. نعم، لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. هنا يذكر العلماء مسألة التي هي التفضيل بين أنواع النسك الثلاثة، وسبق أن ذكرنا أفضل هذه النسك وأدلة كل، مع أن الجمهور يتفقون على أن النسك الثلاثة هذه كلها جائزة، من أراد أن يحج متمتعا أو أراد قارنا أو أراد مفردا، كل ذلك جائز عند جمهور العلماء. واختار قلة من أهل العلم وأفرادا من أئمة وهم محققون أن التمتع واجب، ولا يحج قارنا ولا مفردا إلا إن كان قارنا وقد ساق معه الهدي، فهذا لا يتمتع. أما إذا كان مفردا أو كان قارنا ولم يسق معه الهدي وجب عليه أن يجعل حجه عمرة، وأن ماذا يحج متمتعا. وذهب ابن عباس إلى زيادة من ذلك، وأن من أتى مكة فطاف فقد حل شاء أم أبى، قال بعض العلماء، وهذا قول لم يقل به أحد، والجمهور على خلافه، واختار هذا القول بعض العلماء، والعلم عند الله تعالى. ولا شك ما ذكرنا أن الأفضل هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وأمر الصحابة أن يفعلوه لمن لم يكن قد ساق الهدي معه. نعم، جاء في رواية عند أحمد: فمن كان ساق معه الهدي. طيب، المقصود إذا ساق معه الهدي فهذا لا يتمتع ولا يجعل عمرة حجته عمرة، بل لا بد أن يبقى محرما، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن ساق معه الهدي لزمه أن يبقى محرما. نعم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، وهذا جاء موضحا في بعض الروايات، فقال صلى الله عليه وسلم: فقال: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. هذه رواية عند البخاري ومسلم، بعد أن سعى عليه الصلاة والسلام أمر من جاء مفردا يتحلل يقصر، من جاء قارنا ولم يأتي بالهدي يتحلل، من جاء قارنا وجاء بالهدي يبقى كذلك على إحرامه، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بذلك. قال: وقصروا. ذكر بعض العلماء ها هنا أن المتمتع الأفضل له في عمرته التقصير، لكن هنا إذا كان بينه وبين الثامن من ذي الحجة يوم التروية زمنا يسيرا لا ينبت فيه الشعر، أما إذا كان زمن طويل بحيث يعود الشعر فالأفضل هو الحلق، الأفضل هو ماذا؟ الحلق. فإذا إذا كان الزمن قريبا فليس في حقه الحديث الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، بل الأفضل عند للمتمتع هاهنا التقصير. أما إذا كان الأمد بينهما كثيرا بعيدا فإنه ماذا؟ الأفضل له أن يحلق كما قال العلماء. نعم، وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. يوم التروية هو الثامن من ذي الحجة، سمي بيوم التروية لأن العرب كانوا فيه يرتوون فيه الماء ليوم عرفة، لأنهم يخرجون من مكة إلى منى ومزدلفة والمشعر الحرام، وأيضا من العرب من ينتهي إلى مكة وليس إلى عرفة وليس بها ماء، فكانوا يرتوون يأخذون معهم الماء. وقيل يوم التروية من التروي، بمعنى أن إبراهيم رأى تلك الرؤيا التي فيها كما قال جل وعلا: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فقالوا يوم الثامن تروى في الرؤية، ويوم التاسع عرف أنها حقا وهي يوم عرفة، قالوا هذا معنى هذا اليوم، وقيل غير ذلك. واجعلوا التي قدمتم بها متعة، أي هذا النسك الذي جئتم به، منكم من لب بالحج ومنكم من لب بالحج والعمرة ومنكم من لب بالعمرة، فمن لب بالعمرة أمر واضح، من لب بالحج يجعلها عمرة، من لب بالحج والعمرة إذا لم يسق الهدي لم يأتي بالهدي يجعلها عمرة، إن ساق الهدي بقي ماذا؟ بقي محرما كما قال عليه الصلاة والسلام. فقام سراقة بن مالك، قال: فقام سراقة بن مالك بن جحشم الصحابي الجليل، أسلم عام الفتح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسبحان مقلب القلوب. فسراقة هذا هو الذي خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له الله جل وعلا بالخروج من مكة إلى المدينة، أذن له بالهجرة، لا أذن: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذا في هجرته عليه الصلاة والسلام. فبعثت قريش وجعلت جائزة عظيمة لكل من أتاهم بمحمد عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا، فخرج الناس يطلبونه. وبين سراق قائد جالس في مجلسه ذكر بعضهم أنه رأى شيئا من طريق كذا، فقال سراق ليس ذاك، إنما هو فلان وفلان، وهو علم أنه النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر، وأمر خادمه أن يجهز له فرسه خلف خيمته، ثم أخذ فرسه وانطلق خلفهما حتى اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر سراقة يا رسول الله، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قدماه قدم الفرس في الرمال، فأعطى الأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يمسهما بسوء، وقع له ثلاثا. الثالثة قال لك العهد أن أرد كل طالب، لكن ادعو الله أن يرفع عني، وموعدنا يوم موعدنا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ورجع سراقة من فعله ذلك. يقول أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذا نسخت قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه. هذا سراقة خرج يطلب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يسلم عام الفتح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان من شأنه عليه الرضوان أن يروي هذا الحديث وأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العمرة، هل هي لهذا العام أم أنها لأبد الأبد. وتوفي سراقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه سنة 24 من الهجرة، يعني في خلافة عثمان عليهم الرضوان، وقيل توفي بعد عثمان. وقد خرج له البخاري وأصحاب الكتب الأربعة. نعم. فسأل سراقة عن هذه المتعة، هل تخصهم أم أنها لعامة الأمة قال رضي الله عنه يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد. هنا السؤال ورد على ماذا؟ ما معنى قول عليه الصلاة والسلام للأبد، بل قال دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد، ما معناه؟ ذكر فيه أربعة معاني، باقي دقيقتين نذكر الاحتمالات الأربعة ونختم. الاحتمال الأول، المراد أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية كما سيأتي لاحقا. فدخلت العمرة في الحج بمعنى أن العمرة تفعل في كل الأشهر حتى في الحج، لأن العرب من قبل كانوا ينكرون العمرة في الحج، يقولون إذا برأ الدبر، يعني ظهر الدابة بعد أن يركب عليها للحج تتعب وقد تجرح، فإذا برأ الدبر وعفى الأثر، ذهب أثر الجمال في الرمال التي يأتون إلى مكة للمناسك، واندثر صفر، كانوا يجعلون محرما صفرا، فقد حلت العمرة لمن اعتمر، هكذا كان يقول العرب. فيرون العمرة في أشهر الحرم من أفجر الفجور، فقيل دخلت العمرة في الحج، أي العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية. المعنى الثاني أن القران جائز، أي أعمال العمرة دخلت في الحج. والمعنى الثالث سقوط وجوب العمرة، وهذا قالوا أنه دعوى النسخ بغير دليل. والمعنى الرابع جواز فسخ الحج إلى العمرة، من لب بالحج جاز أن يفسخ حجه إلى عمرة، هذا احتمال الرابع. ذكر هذه الأربعة النووي، وقال في الثالث ضعيف وهو كذلك، وفي الرابع قال هو ضعيف، ولكن هذا التضعيف رده أهل العلم وقالوا بل السؤال ورد في ذلك وهو الاحتمال الأقوى. ونتم إن شاء الله تعالى على ما توعدنا عليه يوم أمس بعد العشاء، نأخذ إن شاء الله تعالى نصف ساعة إنا سبكم الأمر والعلم عند الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.